تلوم اللي بعد سعد الفرق مرض والمفارق ما حشام شربي مع سبعتي قال قبل صدته قلت لابد جيتك ام الوطاح دمعتي لا تلوم اللي بعد سعد الفرق مرض والمفارق ما حشام شرب قال قبل صدته عمر بحاجة وغرام قلت